بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في العلم، وأن يجعله سلوة حياتنا وأنس أيامنا وفلاحنا في دنيانا وفي أخرانا، وأن يجعله صلاحا لأعمالنا وأقوالنا وقلوبنا، وأن لا يزيغنا عن العلم ولا يضلنا عنه وأن لا يضلنا به، وأن يجعله بلغة لنا في الدنيا وفوزا لنا في الآخرة ورفعة لنا عند لقاء ربنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بباب الحيض، كما أنهينا جملة من المسائل المتعلقة بإزالة النجاسة، ويعني أخذنا جملة المسائل أو أصول هذا الباب من جهة ما يتعلق بمفاتح باب الحيض وأصل مسائله، وفي بعض مسائله خفاء وإشكال، لكن عسى الله أن يفتح علينا وعليكم، عسى الله أن يفتح علينا وعليكم. فكما أن هذه الدماء إذا وردت على المرأة قلبت عليها مزاجها وأفسدت عليها كثيرا من أمورها، فإنها إذا وردت على طالب العلم قلبت عليه في بعض الأحوال فهمه وتنكس رأيه واختلفت حاله. فهذا يعني أقل ما يأتيكم من الحيض، هذا أقل ما يأتيكم من علم باب الحيض. نعم، فأحمد الله وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى: والمبتدع تجلس وقبله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع إلى أكثره كما دون فابتدأت إلى انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيث تقضي ما وجب فيه، وإن عرض نعم. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في مسائل الحيض من حيث بيانها ومن حيث حصولها ووقوعها. ولما كان ورود هذا الدم يعني لا يمكن القطع من أنه دم حيض من كل وجه، من جهة أن المرأة قد تبتلى بالحيض وقد تبتلى بما هو أزيد من ذلك وهي الاستحاضة، فلما كان الأمر من أوله يحتاج فيه إلى شيء من التفصيل ويحتاج فيه إلى التوضيح، بيّن المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل من جهة أن هذا الخارج يعني لم يتحدد، فيحتاج إلى أو كيفية الحكم عليه من أنه دم حيض أو ليس كذلك، خاصة أن المؤلف رحمه الله تعالى قد بيّن لك أصول هذا الباب من جهة أقله من جهة أكثره من جهة ما يتعلق ببعض ضوابطه، لكن لما لم يكن ذلك مزيحا للإشكال من كل جهة، ولما وردت الاستحاضة على الحيض وشربكتها أو أشكلت عليها، أراد أن يوضح ذلك في بالتوضيح والتبيين، وإن صح الكلام فبالشرح والتفصيل. فيقول: والمبتدأ، يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: نستشعر الآن امرأة لتوها قد بلغت، لتوها قد خرج منها هذا الدم، فكيف نقول لها وبما نأمرها؟ فقال هنا: والمبتدأة تجلس أقل ثم تغتسل وتصلي، يعني أن هذه المبتدأة لو خرج منها دم لوقت قليل، لساعة أو ساعتين أو نصف نهار، فإنا لا نحكم به شيئا، لأنه فيما تقدم أن دم الحيض لا يكون أقل من يوم أو ليلة، هذا مفهوم كلام المؤلف هنا أليس كذلك؟ فبناء عليه محل الكلام أو محل منطوق كلام المؤلف إذا جاءها دم وهذا الدم أو هذا الدم سال ليوم وليلة فما يزيد، فكيف نحكم به؟ فلا يخلو الحال، إما أن يكون هذا الدم خرج يوما وليلة ثم انقطع فلا إشكال في هذه الحال، وهو أن يعتبر دم حيض، لأنه وافق الحيض في مدته ولم يزد على ذلك بما يشكل فيه، واضح؟ ثم الحال الثانية أن يخرج هذا الدم ويستمر ليوم وليلة فيزيد حتى يتجاوز أكثر مدة الحيض، يعني أكثر من 15 يوما، فهنا لا إشكال في أن هذه المرأة اشترك فيها أو اختلط في أمرها حكمان، حكم الحيض وحكم الاستحاضة التي هي تسمى دم الفساد ونحوه. لماذا قلنا ذلك؟ لأن من الضوابط المتقررة عندنا التي لا إشكال فيها أن دم الحيض لا يجاوز 15 يوما، واضح؟ ثم الحال الثالثة وهو أن يخرج منها هذا الدم، أن يخرج منها هذا الدم فيكون أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوما، فهذا محل الكلام والإشكال، واضح؟ هذا هو محل الكلام والإشكال بالنسبة لمن؟ للمبتدأة التي لأول وهلة أو لأول مرة يخرج منها الدم. فهنا هل نقول من أن هذا الأصل أن الدم الذي يخرج من المرأة هو دم حيض فنطلق عليه دم حيض وخاصة أنه لم يجاوز أكثره، أم لا؟ فالحنابلة رحمه الله تعالى لاحظوا في ذلك أمران. قالوا أن الحيض من حيث هو دم طبيعة وجبلة فهو أصل، واضح؟ قالوا هو دم طبيعة وجبلة فهو أصل، فاعتبروه من حيث الأصل، واضح؟ كيف اعتبروه من حيث الأصل؟ قالوا نعتبر أنه دم حيض، لكن إيش؟ لما كان دم الحيض لا يتقرر كونه يوما وليلة، ويمكن يكون يومين، ويمكن يكون 3 أيام، ويمكن يكون 5، ويمكن يكون 6، أليس كذلك؟ فقالوا إذن نحن نعتبر من حيث الأصل، لكن نعتبر على الوجه الذي يقطع به، ما زاد إيش؟ يمكن أن يكون دم حيض ويمكن أن يكون ليس كذلك، أليس كذلك؟ فبناء عليه قالوا من حيث الأصل نحن اعتبرناه دم حيض، وهو أصل أن الدم الذي يخرج من المرأة دم حيض، لكن هذا الأصل يمكن أن يكون بالأقل يمكن يكون بالأكثر، فالقاعدة المتقررة أنه لا يحكم إلا باليقين الذي هو الأقل. ثم انتقلوا إلى مسألة أخرى أو إلى درجة أخرى، فقالوا ما زاد، هل يحكم بأن حيض أو لا؟ هم الآن لا يدرون هل سيزيد على 15 أو لم يزيد، لكن من حيث الأصل قالوا الدرجة الثانية أن الأصل أنه لا يحكم بأن هذا دم حيضها حتى يتكرر، لأن هذا الدم يسمى دم عادة، والعادة إنما تعرف بالاعتياد والتكرار، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبلت أيام أقرائك، فجاء بالجمع أنها أقراء يعني معروفة متعددة ومتكررة، فقالوا بناء على ذلك لا يمكن الحكم من أن دمها دم حيض حتى يتكرر، واضح؟ فما الذي حكموا عليه بعد ذلك؟ قالوا إذن بعد اليوم والليلة إيش؟ تغتسل باعتبار أن هذا الحكم المتيقن أو المقطوع به حصل وفعلت ما يليق به، ما زاد يمكن أن يكون إيش؟ دم حيض. وهذا إنما نعرفه بماذا؟ بانضباطه وتكراره. ويمكن أن يكون دم استحاضة. ولما تردد بين هذين الأمرين إيش؟ احتطنا للعبادات، فقلنا من أنها تغتسل وتصلي وتذال لئلا تفوت عليها هذه العبادات التي هي تعلقت بذمتها، لأنه يمكن أن يكون هذا دم فساد. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فبناء على ذلك قالوا من أنها تبقى. فهنا قال تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره يعني 15 يوما أو 14 أو 12 أو 10 فأيضا تغتسل مرة ثانية. لماذا تغتسل مرة ثانية؟ لأن هذا الدم الذي زاد عن اليوم والليلة يمكن أن يتكرر، وهو يصلح أن يكون حيضا. فبناء على ذلك نحتاط ونقول أنها تغتسل لانقطاع ذلك الدم لاحتمال أن يكون دم حيض. واضح؟ فإذا تكرر ثلاثا تحققنا القدر الثاني، وهو أنها أيام أقرائها، وهو دم يصح أن يكون حيضا لكونه لم يجاوز 15 يوما، فانقطع من عندنا احتمال أن يكون دم استحاضة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ فانقطع عندنا أن يكون دم استحاضة، فحكمنا بذلك من أنه دم حيض بعد تكرره ثلاثا، لما ذكرنا من الدليلين، يعني اجتمع في حقهما لما تكرر ثلاثا أنه أيام أيام أقرائها متكرر، وأنه يصلح أن يكون حيضا لأنه لم يجاوز أكثره. واضح؟ طيب، لو لم يجاوز أكثره لكن الشهر الأول جاء 6 أيام والشهر الثاني جاء 7 والشهر الثاني جاء 4، فيقولون المتكرر هو الذي يحكم به 4 أيام. واضح؟ هذه انتهينا منها؟ انتهينا؟ واضح؟ واضح لكم؟ حتى يتكرر، لأن عندهم التكرار مهم، وهذا مشهور المذهب، وإن كان عند الحنابلة قول أن الأصل أن هذا الدم دم حيض ويحكم بأنه دم حيض، وأنه ما دام أنه لم يتجاوز أكثره فيتعلق بها أحكام الحيض، وهذا هو الذي عليه الفتية. انتهينا من هذه. تبقى المسألة الأخرى، وهو إذا جاوز أكثر مدة الحيض فماذا تفعل؟ لا يخلو حالها من حالين. الحال الأولى يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن عبر أكثره فمستحاضة، هي قطعا الآن لا يتصور ماذا؟ أنها أن هذا حيض، لأن الحيض لا يمكن أن يتجاوز أكثر من 15 يوما على ما حكم به الحنابلة، وهو قول الجمهور. واضح يا أخوان؟ فبناء على ذلك ماذا يفعل به؟ هي إحدى حالين سنشرحها بعد أن يتم القراءة. نعم. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثر ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. نعم. إذن إذا كانت مستحاضة فلا يخلو حالها من حالين، إما أن يكون لها تمييز، يعني أن يكون هذا الدم متميزا بعضه عن بعض، والاستحاضة كما يقولون هو دم يخرج في غير وقت من دم من عرق العاذل في أدنى الرحم، وصفته أنه دم أحمر خفيف لا رائحة له، يعني ليست كأوصاف دم الحيض، لكن ليس بالضرورة أن يكون متميزا بكل حال، وليست كل امرأة يمكن أن تميز بينهما. واضح؟ فبناء على ذلك ما الذي تفعله؟ فيقولون إن كان متميزا فتعمل بالتمييز، بشرط أن يكون الدم المتميز تنطبق عليه ماذا؟ صفات دم الحيض أو ضوابط دم الحيض، أن يكون أكثر من يوم وليلة، أن يكون أقل من 15 يوما، واضح؟ لأن دم الحيض لا بد أن يكون هكذا. فإذا كانت مثلا هي استمر الحيض معها لكن الدم معها، لكن إذا جاءت 6 أيام ترى أن الدم يكون داكنا أسود، واضح؟ فهنا نقول تعمل بهذا التمييز. وهنا والكلام في من؟ في المبتدأ، تعمل بهذا التمييز بدون تكرار. لماذا بدون تكرار؟ لأن التكرار هناك إنما يراد به العلم هل هو استحاضة أو حيض، أليس كذلك؟ لكن هنا قطعنا من أنها مستحاضة، وهذا الدم المستحاض منه دم حيض قطعا، لأن المرأة تحيض، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك لمجرد أن يكون متميزا فنحكم به. واضح؟ واضح يا شيخ؟ واضح يا أخوان؟ الثاني ألا يكون لها تمييز. فبناء على ذلك يقولون في الأشهر الأول 3 الأول تجلس أقل الحيض. لماذا؟ لأننا لا نقطع بشيء، وحتى يتبين ما حالها، فبناء على ذلك تجلس يوما وليلة، لأن هذا هو المتيقن وما زاد مشكوككم فيه. فإذا استمر 1 أو 2 سنين يعني أكثر من 3 أشهر فهنا تنتقل إلى كونها أحكام المستحاضة، والمستحاضة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحيض غالبا الحيض وهو 6 أيام أو 7. واضح؟ فيكون إذن المستحاضة المبتدأة غير المميزة أول الـ3 الأشهر الأول تجلس يوما وليلة، ثم بعد ذلك تكون مستحاضة ويحكم من أنها مستحاضة، وتنتقل إلى أحكام المستحاضات التي جاءت في الحديث، فتجلس غالبا الحيض وهو 6 أيام أو 7. واضح يا أخوان؟ واضح؟ طبعا الاستحاضة ما هي؟ تعرفونها؟ إيش يسميها النساء اليوم؟ يسمونها دم نزيف، معروف عند النساء، يقولون فلانة نزفت، يعني إذا كان غير دم حيضها، وهو موجود من النساء من لا يقف دمها، تعرفون هذا؟ إلى الآن حتى مع تطور الطب مع أنه أقل، لكن من النساء من تكون كذلك. فهذه أحكامها بالنسبة للعلم. في الغالب طبعا أنهن يعرفن الفرق بينهما، لكن ليس بلازم. والغالب أن الاستحاضة لا تكون للمبتدأة، وإنما تكون بعد مدة من ذا يأتي على رحمها بعض العلل فيلقي ذلك الدم أو يستمر ذلك الدم. واضح يا أخوان؟ نعم. إذن هذا بالنسبة لحكم من حاضت في الابتداء، في بيان أحكامها من جهة أنها تجلس يوم وليلة، وأنها تنتقل إلى عادتها إذا تكرر 3، أنه إذا جاوز دمها أكثر الحيض أنه يحكم بأنها مستحاضة. المستحاضة المبتدأة لها حكمان، إما أن تكون مميزة أو ليست مميزة. إذا كانت مميزة فإن الدم المميز إذا كان ينطبق عليه ضوابط دم الحيض فإنها تبقى ذلك بدون تكرار لما ذكرناه من العلة. إن لم تكن مميزة بأن لم تعرف الفرق بين هذا وذاك، نعم، فإنها إيش؟ تجلس في الأشهر 3 الأول أقل الحيض، ثم تنتقل إلى كونها مما يجلس 6 أيام أو 7 لعمومات الأحاديث. نعم. نعم إن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، يعني هذه المبتدأة هي هذا اللي يسميه التمييز، يعني أن تميز بين الدم، والتمييز بين الدم يقولون هو بصفات ثلاث. أول شيء أن دم الحيض يكون أسود، نعم، ويكون ثقيلا لا خفيفا، وله رائحة، وليس بالضرورة ذلك دائما لكن هذا غالب. فإن دم الحيض أسود يعرف، وفي بعض الروايات أسود يعرف، يعني من الرائحة. نعم. لا، هو جاءها دم، هي المبتدأ جاءها دم بس استمر. ما في شيء اسمه بالحكم الأول، لا ت... لا ت... لا تلقي على شيء وهي أشياء كثيرة ومشكلة. المبتدأ لا يخلو، إما أن تتجاوز أكثر الحيض أو لا. إذا لم تتجاوز أكثر الحيض فأحكامها ظاهرة واضحة، إما أن نقول تجلس يوم وليلة حتى تتكرر ثلاث مرات فتنتقل إلى ما آل إليه أمرها. إن تجاوزت أكثر الحيض فمعنى ذلك أن هذه مستحاضة مبتدأة، فبناء على ذلك لها حالة. لا لا لا لا لا، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. يمكن أن ينزل من المرأة دم لأول وهلة، ثم تأتينا بعد شهر تقول أنا استمر معي الدم شهر، ها؟ طيب تعرفين الدم تغير عليك الدم في أثناء الشهر، قالت جاني أسبوع أسود، نقول هذه مبتدأة مستحاضة متميزة مميزة. واضح؟ نعم. أي مو هذا ما له حكم الآن، الحكم فيما إذا استمع، لأنها أصلا أول ما يجيها الدم تجلس يوم وليلة ثم تقف، تجلس يوم وليلة ثم تقف، يعني ستغتسل وتصلي ثم تنظر بعد ذلك. نعم. نحن قلنا إذا كانت متميزة تعمل بالتمييز مباشرة، أي لكن إذا لم تكن مميزة فهذه هي التي يحتاج فيها أن تبقى ثلاث مرات ثم تتحيض بغالب الحيض. نعم. إذن هذه المستحاضة المعتادة، يعني التي لها عادة، التي لها حيض، كانت تحيض خمس سنوات، ست سنوات، عشر سنوات، تعرف عادتها، والعلم بالعادة من حيث وقتها وعدد أيامها ابتداء وانتهاء، هذه لها عادة. واضح؟ لو أن هذه المرأة بعد ست سنوات منضبطة عادتها وكل شيء، إيش؟ انكب دمها فلم يرقى، لم يقف. واضح؟ ففي مثل هذه الحال كيف نحكم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه المرأة إن كانت لها عادة فتعود إلى عادتها، فالمقدم اعتبار العادة. لماذا قال الحنابلة باعتبار العادة؟ نعم، قالوا لأن هذا هو الأصل، أن دم الحيض دم معتاد لا يخلف عادته. إذا كان يأتي في اليوم الخامس من الشهر سيأتي في كل شهر في اليوم الخامس وينتهي منها في اليوم الثاني عشر ويكون سبعة أيام، والأصل أن دم الحيض دم عادة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء أناط الحكم به، فدعي الصلاة أيام أقرائك، فقالوا دل ذلك على أن المعتبرة هو عادتها. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. إذن هذا هو الأصل، أن لها عادة وليس ثم إشكال. لكن لو كان هناك إشكال، بمعنى أنها تقول: أنا عادتي منضبطة، أعرف أنها تأتي في اليوم الخامس وتنتهي في اليوم الثاني عشر، ومنضبطة طيلة ما عرفته من حال حيض، واضح؟ لكن أنا الآن مستحاضة، طول الشهر يخرج مني دم، يتميز عندي الدم، لكن الدم المتميز الذي هو أسود ثقيل له رائحة، سواء بهذه الثلاث الأوصاف أو ببعضها، قالت: لا يأتيني في وقت العادة. فهنا إيش؟ تعارض أمران: وقت عادتها ووقت تمييزها. فبأيهما تحكم؟ فبأيها تحكم؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن العادة مقدمة، ولذلك قال: ولو مميزة. فما دام أن لها عادة معتادة فالحكم بالعادة. لماذا؟ لما ذكرنا لكم أن دم الحيض دم معتاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الحكم به: دع الصلاة أيام أقرائك، فهو مقدم على التمييز، واضح؟ مع أن القول بتقديم التمييز وجيه وقوي، وذلك لماذا؟ لأنه جاء في الحديث: فإن دم الحيض أسود يعرف، فجاء اعتبار التمييز. فهنا إيش؟ لما قدم الحنابلة العادة على التمييز؟ قالوا: لأن العادة هي الأصل في الدم مطلقا، وإنما إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك: إذا دم الحيض أسود يعرف، إنما هو في حال معينة، وهو ألا تكون لها عادة، فجمعوا بين ذلك بهذا الجمع، فقدموا العادة على التمييز، واضح؟ مع أن الخلاف في ذلك قوي، ولذلك قال: ولو مميزة تجلس عادتها. إذن يفهم من ذلك أربعة أحكام: أنها لو كان لها عادة ولا تمييز فهذه لا إشكال في أنها تجلس عادتها، ولو كانت إيش؟ مميزة ولا عادة لها فإنها تجلس تمييزها بلا إشكال. والحالة الثالثة أن تكون لها عادة وتمييز، لكنهما لا يتعارضان، يعني أن يكون يوم تمييز أيام تمييزها أي أيام عادتها، فهذه لا إشكال في أنها تجلس تلك الأيام. الحالة الرابعة ماذا؟ أن تكون ثم تعارض، لها عادة ولها تمييز ويتعارضان، فهنا نقول: العادة مقدمة على التمييز في المشهور من المذهب عند الحنابلة. نعم، واضح يا مشايخ؟ الله يعينكم، اليوم شوي المسألة فيها إشكال. نعم، وإن نسيتها. وش عندك سؤال يا شيخ؟ لا، ما دام أن لها عادة وهي مستحاضة لا نلتفت إلى أن هذا الدم الزائد يمكن أن يكون حيضا، لأنها الأصل أن لها عادة وأن هذا الدم دم استحاضة، فما خرج عن العادة فهو استحاضة. نعم. نعم. لا تمييز لها ولا عادة، هذه سيأتينا. نعم. نعم. نعم. فهذه واضحة. نعم. هذه واضحة، هذه لا إشكال فيها. هذا أيضا هذا مأخذ لهم، يقولون إن لو أحلنا على التمييز، التمييز مشكل، فإنها ستستوجب منها كل مرة تنظر، وقد يأتيها الآن متميز ثم يرجع ويكون غير متميز، ثم قد يأتيها في نهاية الشهر أيضا ما يشبه ذلك الدم. فقالوا العادة قاطعة لا إشكال في هذا، يعني ملحظ أيضا. نعم. نعم، وإن نسيت لم يكن لها عادة، أو كانت لها عادة لكن نسيت، ها؟ وهذا كثير الآن خاصة مع تعاطي العقاقير والأدوية وكذا، يحصل عند النساء اضطراب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: تعمل بالتمييز بشرط أن يكون ذلك التمييز صالحا. وكيف يكون التمييز صالحا؟ يعني ألا ينقص عن أقل مدة الحيض ولا يزيد عن أكثره، فيصلح أن يكون دما للحيض. نعم. فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، إذا كانت لها عادة نسيتها ولا تمييز لها، فهنا في هذه الحالة تجز غالب الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7. ولأن الحكم بالغالب أصل شرعي، أليس كذلك؟ عند تعذر ما هو أعلى منه أو ما هو فوقه، أو عند تعذر اليقين بعبارة أوضح. واضح؟ نعم. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. العالمة بموضعه الناسية لعدده. إذا كانت المرأة عالمة بموضع الحيض لكن ناسية للعدد، هي تعرف أنها يأتيها في اليوم الخامس لكن نسيت، هل تأتيها 6 أيام؟ هل تأتيها 7؟ ما عاد تدري. هل تأتيها 10؟ هل تأتيها 5؟ هل هذا متصور؟ نقول نعم، يعني بعض النساء ممكن تكون عادتها انقطعت من مدة ثم رجعت إليها، أو حملت ثم بعد أن ولدت حملت مباشرة، أو جاءها علة فنسيت من العلل هذه الحوادث، نسأل الله السلامة ونحوها. فالمهم أنها بسبب أو بآخر، فقالت أنها نسيت، فهنا تقول: أنا أعرف أن في اليوم الخامس كان يأتيني ولكن لا أدري. فنقول هنا إيش؟ كالعالمة بموضع الناسية لعدده، تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7. تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7. نعم. نعم، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، نعم، ولو في نصفه جلستها من أوله، يعني تعلم أن عادتها 6 أيام أو 5 أيام لكن ما تدري، نعم، هل هو في الأول الشهر، هل هو في ثلث الأول، هل هو في النصف الأخير، ما تدري. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها تجلس هذا العدد الذي تعرفه من أول الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 ثم صلي 24. فكأنه جعل ذلك هو به الابتداء أو هو الأصل. وهذا يعني ما أدري هل هو من جهة النظر أن الأصل هو دم الحيض وما يلحقه هو الاستحاضة، فبناء على ذلك يكون، يمكن يعني أن نقول أن هذا مؤيد لما ذكروا. واضح يا أخوان؟ فبناء على ذلك نقول أنها تتحيض هذا العدد. طبعا هنا قال: كمن لا عادة لها ولا تمييز، التي لا عادة لها ولا تمييز تجلس غالب الحيض، لكن هذه ستجلس ماذا؟ العدد اللي هي حفظته، أليس كذلك؟ فالقياس هنا فيه إشكال، القياس هنا تبين فيه إشكال، يعني هنا استويا من جهة واختلفا من جهة، استويا من حيث وقت ابتداء الحيض، كلهم لا عادة له ولا تمييز، فهذه تجلس في أول الشهر وهذه تجلس في أول الشهر، لكن التي نحن بصددها تجلس الأيام التي تحفظها وتعرفها، وتلك تجلس غالب الحيض، حيض النساء 6 أيام أو 7. واضح يا أخوان؟ أي. نعم. طبعا هم إذا قالوا 6 أو 7 طيب مما تحكم؟ بعضهم يقول لها الاختيار، بعضهم يقول هي تنظر في نسائها بعد ذلك، فالأكثر في نسائها تفعله، فالأمر في هذا فيه يعني فيه نظر. نعم. هنا الظاهر أنه لا شهر لها، الشهر التي لها هي التي طبعا ما يتصور اللي هو شهر المرأة. شهر المرأة من لها عادة وطهر تامان، هذه ما لها عادة وطهر تامان، الشهر الهلالي بلا شك، الشهر المقصود هنا الشهر الهلالي. نعم. يقول المؤلف حتى ولو، يعني لو كانت تقول أنا ما أدري متى وقته، متى كانت تأتيني العادة، أنا أذكرها في نهاية الشهر بس ما أعرف، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو كانت تظنه في النصف، ما دام انتهى ما عرفت موضعه بالضبط فإنها تجعله في أول الشهر للحديث، لإطلاق الحديث. نعم. نعم، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى من كانت لها عادة فإذا نقصت عادتها، يعني كانت تحيض 6 أيام فحاضت 3 أيام فلا فطهرت رأت النقاء. نعم، فنقول هنا إيش؟ بلا إشكال أنها تكون في حكم الطاهرات، تغتسل وتصلي وتأخذ أحكام الطاهرات، واضح؟ هذا إذا كانت قد نقصت عادتها. لكن فيما إذا زادت، كانت عادتها 6 فشرعت 7 أو 8، فنقول أيضا على كلام الحنابلة يقولون الزائد هذا مشكوك فيه، لأن لما زادت عن عادتها يمكن تبتل تستمر مدة فتكون مستحاضة، ما ندري هالزيادة هل هي حيض أو ليست بحيض، فلا تجلسها حتى تكرر، معنى ذلك أنها بعد 6 أيام ستغتسل وتصلي احتياطا، ثم بعد ما ينقطع الدم في اليوم 7 أو 8 أيضا تغتسل مرة ثانية، فإذا تكرر 3 أشهر صار يأتيها الحيض 8 أيام تحكم به وتقضي ما كان، يعني إذا كانت قد صامت أو نحو في هذين اليومين تقضي. واضح يا أخوان؟ لأنها لا يحكم إلا بالتكرر، هذا مبني على كلام الحنابلة في الحاجة إلى التكرار حتى يحكم به. أما إذا قلنا لا حاجة للتكرار، فما دام أن هذا الدم لم يتجاوز أكثر الحيض فهو الأصل فيه أنه دم حيض فلا يحكم بذلك. نعم. ثم يقول ما عاد فيها جلست، يعني لو كانت عادتها 6 أيام من اليوم 10 إلى اليوم 16 فجاءها في اليوم 10 كعادتها دم الحيض، ثم بعد 3 أيام ارتفع بسبب أو بغير سبب، ثم في اليوم 15 جاءها إلى اليوم، فنقول هذا من دم حيضها، والنساء كما سيأتينا بعد قليل ربما تقطعت حيضتها. واضح؟ نعم. تعبتم؟ نخلص هالصفرة والكدرة ثم نقف إن شاء الله. نعم، لأن لن نستطيع أن نكمل الباب، وأيضا أظن أن يعني هذه المسائل مرهقة. تريدون نأخذ الدرس غدا ونقف؟ ها؟ لا، لا بد أن ننهي الباب يعني قبل الانقطاع للاختبارات. تريدون نأخذ الدرس غدا ونقف؟ ها؟ ها؟ الإخوان مرتبطون، إذن يبقى على يوم الأحد ويعينكم الله، وأظن أيضا أننا سنأخذ الوقت في نصف ساعة إن شاء الله في المتبقي. نعم. إذن والصفرة؟ والصفرة والكدرة في زمن عادة الحيض. إذن الصفرة والكدرة ما حكمها؟ الصفرة والكدرة هي أن يخرج الدم أصفر، يعني إذا احتشت بقطنة رأت هذه الصفرة، رأت كدرة يعني لون بني، فما حكم ذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا كانت في زمن العادة فهي حيض، إذا كانت في زمن العادة فهي حيض، وإذا كانت في غير زمن العادة فلا إشكال في أنها ليست بحيض، نسميه استحاضة، نسميه دم فساد، هذا المهم أنها ليس بحيض. لماذا؟ لأنه إذا كانت في غير زمن العادة، العادة لا يتكون إلا يوم وليلة، ليس كذلك؟ وهذه النقط التي تأتي في ساعتين أو ثلاث ساعات أو نحوه لا تعتبر شيئا. يقول تقول إيش في الحديث الذي في الصحيح المعطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. في رواية أبي داود وهي التي يعتبرها الفقهاء وهي أوضح في المعنى: كنا لا نعد الصفرة والكدرة في بعد الطهر شيئا. لماذا قيدوها ببعد الطهر؟ نقول هذا واضح، وهذا كل من يعرف أحوال النساء يعرف ذلك، أن المرأة في حال الحيض ليس كل الوقت سيلان الدم، وإنما لها أحوال تثج ثجا ثم تمسك، لكن وقت إمساكها لا نقول من أنها طهرت. لماذا؟ لأنه لا بد أن يبقى له مثل الأسلاك اليسيرة أو العروق الخفيفة، أو مثل أنها إذا احتشت بالقطنة رأت شيئا من هذه الكدرة أو الصفرة. فما دامت أن هذه الكدرة والصفرة في زمن الحيض فنحن نعرف أن زمن الحيض ليس كله سيلان، واضح؟ فبناء على ذلك الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، وهذا سواء كانت في ابتدائه، لأن بعض النساء أول ما تبتدئ معها في زمن عادتها تأتيها صفرة كدرة ثم يكب عليها الدم فنقول، أو كان في أوسطه في بعض النساء أيضا كذلك، أو كان في نهايته كما هو حال أكثر النساء، واضح؟ إذن لو جاءتنا الآن امرأة وقالت أنا رأيت صفرة أو كدرة، نقول هل هذا وقت عادتك؟ قالت لا، نقول لا تعتبره شيئا. ولو جاءتنا امرأة وقالت الآن أنا حائض من ستة أيام والآن ليس معي إلا كدرة وصفرة، نقول هذه زمن عادتي، قالت نعم، قلنا هي حيض، هي مكمل. قالت طيب أنا كنت فيما مضى الدم عندي أكثر الآن أقل، نقول لا لا لا فرق، الدم حيض سواء كان كثيرا أو قليلا ما دام زمنه، واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. ومن قالت وما قال المؤلف ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، ما معنى النقاء؟ النقاء هو الطهر. كيف يعرف الطهر؟ كيف يعرف الطهر؟ الطهر يعرف بأحد أمرين: إما بأن ترى القصة البيضاء، ما القصة البيضاء؟ سائل أبيض رقيق يكون في نهاية دورة في نهاية العادة ينبئ عن انقطاع دمها، وليست كل النساء يرين ذلك. فعلى كل حال من رأت من النساء هذا عرفنا انقطاع دمها وإدبار حيضتها وحصول طهرها، واضح؟ أي قصة بيضاء كالقصة البيضاء حقيقة. نعم، هذا هو الأول، قصة يعني مثل الشيء المقصوص صغير شوي. نعم. الثاني من النساء وهذا كثير أنها لا ترى هذه القصة البيضاء، فالنقاء بالنسبة إليها أن تحتشي بقطنة فترجع القطنة بيضاء كما دخلت، واضح؟ يعني أن تدخل هذه القطنة إلى داخل مسلك الذكر أو مخرج الحيض، فإذا خرج مثل هذا، مثل ما دخل، نقول هذا إيش؟ هذه طهرت. ولذلك تقول عائشة: كانت النساء يأتين إلى عائشة يرسلن إليها بالقطنة يحتشين بها، فتقول عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. بعض أهل العلم يقول القصة البيضاء يعني هو شيء محسوس وهو سائل أبيض، وبعضهم يقول لا، هو النقاء التام. فنقول على كل حال يحصل هذا وهذا، بأي واحد من هذين الأمرين إيش حكم من أنه نقاء. إذن من رأت يوما نقاء، المقصود النقاء التام، أما ما ذكرناه قبل قليل أن يأتي دم ثم يخف حتى ما يرى إلا صفرة أو كدرة، لا نقول هذه طهرت أبدا، واضح؟ لكن لو أنها جاءت وقالت بعد يوم وليلة ذهب عني الدم تماما وانقطع ولم أرى شيئا، أو قالت رأيت القصة البيضة، فنقول أنت طهرتي، فإذا فتغتسل وتصلي ويغشاها زوجها ونحو ذلك. ثم إذا رجع إليها الدم فنعتبر أن هذا الدم دم حيض ما دام في وقت عادتها وما دام يصلح أن يكون حيضا، وهذا في النساء قليل لكن يوجد منهن، وهي التي تسمى حيضة متقطعة أو حيضة ملفقة، يعني نجمع لها كم يوم، يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الخميس، فكان عادتها ثلاثة أيام لكنها مقطعة، بشرط أنها بعد أن يأتيها الدم ترى الطهر التام، الطهر التام. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. نعم، ما لم يعبر أكثره، طبعا ما لم يعبر الدم أكثر مدة الحيض، لو كانت ترى اليوم وبكرة ويومين ثم إذا جمعنا هذه الأيام صارت 20 يوما لا نعتبر ذلك، بل هي تعتبر في مثل هذه الحال مستحاضة وترجع إلى أحكام المستحاضات، هل هي مبتدأ، هل هي إيش غير مبتدأ، هل هي معتادة، هل هي مميزة أو غير على ما، واضح؟ لكن إذا لم يعبر أكثر فيمكن أن تكون حيضة وتعتبر حيضة واحدة، واضح يا أخوان؟ ما لم يعبر أكثره يعني أكثر الحيض، الأيام التي حاضت فيها، أي الأيام التي حاضت فيها. نعم، هذا، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.